فرحة عيني اليوم يا عيني بتحكي عني، والشهادة بين ايديني عم بتغني، ناجح ولا في حد بالدنيا اسعد مني. قولوا ان شاء الله فرحنا كل سنة. فرحة عيني اليوم يا عيني بتحكي عني، والشهادة بين ايديني عم بتغني، ناجح ولا في حد بالدنيا اسعد مني. قولوا ان شاء الله فرحنا كل سنة. في العلوم انا ناجح، والاداء ضل اسمي ناجح وانفع هالدنيا بعلمي. العلوم انا ناجح، والاداء كل يوم انا ناجح، كل كتاب انا ناجح. ريت يضل اسمي ناجح وانفع هالدنيا بعلمي. والله ما في شي بالدنيا بيسوى فرحة الناجح، الله يديم النعمة علينا ويجعل كل العمر فرح. والله ما في شي بالدنيا بيسوى فرحة الناجح، الله يديم النعمة علينا ويجعل كل العمر فرح. ما تعبنا ويا ما سهرنا حتى الفجر، تشهد إن الكتب ويشهد إن القمر، لما صبرنا فزنا ونولنا وتسلمنا العلم سلاح. يا ما تعبنا ويا ما سهرنا حتى الفجر، تشهد إن الكتب ويشهد إن القمر، وتسلمنا العلم سلاح. بالعلم أنا ناجح، والأدب أنا ناجح، كله يقول على طول. قول ان شاء الله يا ناجح وارفع راسك وغني. بالعلمي انا ناجح، والادبي انا ناجح، كله يقول على طول. وارفع راسك وغني احلى غنوة بليلة حلوة ومولها يا عيني يا ليل. يلا نفرح يلا نفرح كل الدنيا بطول الليل. احلى غنوة بليلة حلوة ومولها يا تعبنا ويا ما سهرنا حتى الفجر، تشهد إلنا الكتب ويشهد إلنا القمر، لما صبرنا فزنا ونلنا وتسلمنا العلم سلاح. تشهد إلنا الكتب ويشهد إلنا القمر.